بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 12 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء 2 من شهر شعبان من سنة 39 و400 وألف، في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على بقية المنصوبات، ثم تكلمنا على المخفوضات المجرورات، وبدأنا بالكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها، فتكلمنا على إعمال اسم الفعل وعلى إعمال المصدر. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتكلم على بقية الكلام على إعمال المصدر وبقية الأسماء العاملة عمل فعلها، ثم نتكلم بعد ذلك على التوابع. فنبدأ من حيث توقفنا في أثناء الكلام على إعمال اسم الفعل عمل فعله. فقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن هناك أسماء تعمل عمل فعلها، فبدأ بذكرها واحدا واحدا، فذكر اسم الفعل وقرأنا ما قاله فيه وشرحناه، ثم انتقل إلى الكلام عن المصدر فذكرنا شرط إعماله عمل فعله، وهو أن يقع وأن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، ثم ذكر شروطا أخرى لإعمال المصدر فقال رحمه الله: ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. فهذه كلها موانع تمنع من عمل المصدر عمل فعله، لأن المصدر عمله ضعيف، لأنه لا يعمل بالأصالة وإنما يعمل بالتشبيه والحمل على فعله، فلا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى فعله، يعني بمعنى أن والفعل أو ما والفعل. لكن إذا صار فيه شيء يبعده عن شبه الفعل فإنه حينئذ سيبطل عمله، بل لن يعمل عمل فعله. فهذه الأشياء المذكورة كلها لو تأملنا فيها لوجدنا أنها تبعد المصدر عن شبه الفعل. فالمصدر لا يعمل إذا كان مصغرا، لأن التصغير من خصائص الأسماء، فلا يصح أن يقال صنيعك المعروف خير، أو يعجبني شريحك الدرس، ولا يعمل إذا كان ضميرا، لأن الضمائر من الأسماء المخصوصة، فلا يجوز أن تقول ضربك زيدا مؤلم وهو خالدا خفيف، تريد أن تقول ضربك زيدا مؤلم وضربك خالدا خفيف، فكنيت عنه بالضمير، فإنه لا يعمل حينئذ ولا يصح. فإذا أردت أن تعمله فتصرح بالمصدر. وكذلك لا يعمل إذا كان محدودا، محدودا يعني محدودا بعدد معين، وذلك بأن يكون اسم مرة، اسم المرة هو الدال على مرات حدوث الفعل، كقولك ضربة وشربة وأكلة ونحو ذلك. فلا يجوز أن تقول يعجبني ضربتك زيدا، تريد ضربك زيدا ضربة واحدة. ولا يعمل منعوتا قبل العمل، فلا يصح أن تقول يعجبني ضربك الشديد زيدا، لأن الفعل لا ينعت. ولا يعمل محذوفا، لأن عمله كما عرفنا ضعيف، والضعيف لا يعمل محذوفا ولا يعمل مفصولا عن المعمول، إذا فصل بينه وبين المفعول به بفاصل فإنه لا يعمل. فلا يصح أن تقول يعجبني شرحك في هذا الفصل الدرس، ففصلت بين المصدر شرحك وبين المفعول به الدرس بشبه الجملة. ولا يعمل مؤخرا عن المعمول، يعني أن تؤخره وأن تقدم عليه المفعول به، فتقول يعجبني الدرس شرحك، تعني يعجبني شرحك الدرس. وكونه لا يعمل مؤخرا مع الصريح، مع المفعول به الصريح، هذا متفق عليه، ولكن اختلفوا في عمله في شبه الجملة المتقدمة، فكثير من المحققين يجيزون ذلك، فيجيزون أن تقول يعجبني جلوسك في المسجد ويعجبني في المسجد جلوسك، على أن في المسجد متعلق بجلوسك، وهكذا. أو يعجبني سفرك اليوم ويعجبني اليوم سفرك، يعني أن تسافر في هذا اليوم. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله حالات إعمال المصدر فقال: وإعماله مضافا أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما، وبأل شاذ، نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. فذكر رحمه الله أن المصدر له ثلاثة استعمالات، ثلاثة أحوال. الاستعمال الأول أن يكون مضافا، أن يعمل وهو مضاف، وهذا هو الأكثر فيه، وحينئذ يضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله، أم يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان، أن تضيفه إلى فاعله فحينئذ ينصب مفعوله، وهذا هو الأكثر، كقولك يعجبني شرح الأستاذ الدرس، يعني أن يشرح الأستاذ الدرس، فحولت أن يشرح إلى مصدر شرح وأضفته إلى الفاعل الأستاذ، فقلت يعجبني شرح الأستاذ الدرس. وكالآية ولولا دفع الله الناس، يعني لولا أن يدفع الله الناس. ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به فينجر بالإضافة ويرفع بعد ذلك الفاعل، وهذا قليل وإن كان جائزا واردا، كأن تقول يعجبني شرح الدرس الأستاذ، يعني يعجبني أن يشرح الدرس الأستاذ، ثم تقلب الفعل إلى مصدر يعجبني شرح، وتضيفه إلى المفعول به الدرس يعجبني شرح الدرس، ويبقى الفاعل مرفوعا يعجبني شرح الدرس الأستاذ. مثال ذلك كأن تقول أن يأكل الطالب الإفطار مهم، ثم نقلب الفعل أن يأكل إلى المصدر فنقول أكل، فإن أضفته للفاعل وهذا الأكثر فإنك ستقول ماذا؟ أكل الطالب الإفطار مهم، وإن أضفته إلى المفعول به كنت ستقول أكل الإفطار الطالب مهم، فكلاهما وارد جائز. قلنا من الأول قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ومن الثاني أي إضافة المصدر إلى المفعول به قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المعنى والله أعلم لله على الناس أن يحج البيت المستطيع، لله على الناس أن يحج البيت من يستطيع إليه سبيلا يعني المستطيع. إذن البيت مفعول به للحج لأنه المحجوج، ومن فاعل، ثم أضاف المصدر إلى البيت إلى المفعول به ولله على الناس حج البيت، ثم أبقى الفاعل على حاله، وفي الحج فتح الحاء وكسرها قراءة. وقال الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. ألا إن ظلم، ظلم هذا مصدر بمعنى أن يظلم، يعني أن يظلم المرء نفسه، أن يظلم المرء فاعل نفسه مفعول به، ثم قلب الفعل إلى مصدر ظلم وأضافه إلى الفاعل أم إلى المفعول به؟ أضافه إلى المفعول به. ألا إن ظلم نفسه وأبقى الفاعل مرفوعا المرء، هذا على الجائز القليل. والاستعمال الثاني والحالة الثانية لإعمال المصدر أن يعمل منولا، وهذا كثير ليس أكثر، كثير وهو الأقيس. كأن تقول يعجبني شرح الأستاذ الدرس، يعجبني شرح الأستاذ الدرس، يعني يعجبني أن يشرح الأستاذ الدرس، ثم قلبت الفعل إلى مصدر إما أن تضيفه للفاعل والمفعول أو المفعول به وهذه الحالة الأولى، وإما أن تنونه شرح، حينئذ يبقى الفاعل مرفوعا ويبقى المفعول به منصوبا، هذا من حيث القياس هو الأقيس، لكن من حيث الاستعمال قلنا هو أقل من المصدر العامل المضاف. ومن ذلك قوله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما، يعني أو إطعام يتيما، فيتيما مفعول به نصبه إطعام. ومن ذلك قول الشاعر عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. آسف، الحالة الثالثة أو الاستعمال الثالث للمصدر العامل أن يعمل معرفا بأل، وهذه الحالة قليلة، وابن هشام كما سمعتم حكم عليها بالشذوذ. نعم هذه الحالة قليلة، قلة جعلت بعض النحويين يحكم عليها بالشذوذ، ولكن النحويين لا يمنعون من القياس عليها مع قلتها. ومن ذلك قول الشاعر عجبت من الرزق المسيء إلهه، عجبت من الرزق المسيء إلهه، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. الرزق هذا المصدر بمعنى أن يرزق، والفاعل الإله، والمفعول به المسيء. يعني عجبت أن يرزق المسيء إلهه، هو يتعجب من ذلك. ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، ولله عز وجل حكمة في كل ما يفعل. فقلب الفعل أن يرزق إلى المصدر وعرفه بأل، عجبت من الرزق، وأضافه إلى المسيء، عجبت من الرزق المسيء إلهه. قال: وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه؟ وهذا البيت الذي ذكره ابن هشام، وهو بيت غريب غير مشهور، والشاهد في قوله التوقي ظهر، يعني كيف أن تتوقى ظهر ما أنت راكبه. كيف أن تتوقى ظهر مفعول به، ثم قلب الفعل إلى مصدر فقال: كيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. والخلاصة أن المصدر العامل يعمل مضافا وهذا هو الأكثر، ويعمل منولا وهذا هو الأقيس ولكنه أقل في الاستعمال، ويعمل معرفا بأل وهذا قليل. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على الاسم الثالث العامل عمل فعله، وهو اسم الفاعل، ويدخل في حكمه صيغ المبالغة التي سماها ابن هشام المثال واسم المفعول. فبدأ ابن هشام بالكلام على إعمال اسم الفاعل فقال: واسم الفاعل كضارب ومكرم. اسم الفاعل هو اسم يدل على حدث وفاعله، وتكلمنا من قبل على تعريف الوصف، وقلنا إن الوصف كل اسم دل على حدث وصاحبه. حدث يعني الفعل الذي يفعل، وصاحبه، وصاحبه إما أن يكون فاعله الذي فعله، وهذا اسم الفاعل كجالس يدل على الجلوس ومن فعله، وصيغ المبالغة كجلاس، والصفة المشبهة كشجاع تدل على الشجاعة ومن يفعلها. وإما أن يكون صاحب الحدث مفعوله، وهذا اسم المفعول كمضروب تدل على الضرب ومن وقع عليه، وكذلك اسم التفضيل كقولك: محمد أسرع من زيد فأسرع، تدل على السرعة ومن يفعلها. فهذه هي الأوصاف، يجمعها أنها اسم تدل على حدث وصاحبه، ومنها اسم الفاعل وهو الأصل في الدلالة على من فعل الفعل. ثم يأتي بعد ذلك صيغ المبالغة وهي اسم فاعل، إلا أن فاعله فعل الفعل بكثرة فخصته العرب بأوزان معينة سيأتي ذكرها، أو الصفة المشبهة وهي اسم الفاعل إذا لم تكن على صيغة اسم الفاعل وسيأتي ذكرها بعد قليل. إذن فاسم الفاعل اسم يدل على حدث وفاعله وله صياغة قياسية، فهو يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل كقائم من قام، وجالس من جلس، وشارب من شرب، وآكل من أكل، ويصاغ من غير الثلاثي على هيئة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كمدحرج من دحرجاء، ومكرم من أكرماء، ومنطلق من انطلق ومستخرج من استخرج. وله ضابط لفظي يذكرونه وهو أن الفاعل يستخرج بقولك فعل فهو فاعل، فعل فهو فاعل، تقول ضرب فهو طالب، وشرب فهو شارب، وأقبل فهو مقبل، واستغفر فهو مستغفر، وافتتح فهو مفتتح، وهكذا. قال ابن هشام رحمه الله في بيان عمله: فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين، كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. فذكر أن اسم الفاعل له حالتان: الحالة الأولى أن يقترن بأل، الحالة الأولى أن يقترن بأل، فحينئذ يعمل عمل فعله بلا شرط، يعني لا يشترط فيه الشرطان الآتيان بعد قليل. فيجوز أن تقول: جاء المكرم زيدا، وجاء المكرم أباه، وجاء المكرم الطالب، تريد جاء الذي أكرم زيدا، أو جاء الذي يكرم زيدا، سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، ومعتمدا وغير معتمد. وسبق في باب الإضافة ونؤكد عليه هنا أن الأسماء العاملة عمل فعلها، أن اسم الفاعل إذا عمل فإن عمله جائز وليس بواجب، يعني يجوز أن تعمله عمل فعله فتنصب مفعوله فتقول: جاء المكرم الطالب، ويجوز ألا تعمله عمل فعله فتضيفه فتقول: جاء المكرم الطالب، فيجوز لك الوجهان أن تعمله وأن تضيفه. فإن عملته فتنتبه إلى شروط إعماله، هل هي متوافرة أم لا، وإن أضفته فتنتبه إلى شروط الإضافة المذكورة في باب الإضافة، كأن يكون فيه أل المكرم، حينئذ لا يضاف إلا في ثلاثة أحوال، يعني لا تجتمع الإضافة وألف الإضافة اللفظية إلا في ثلاثة أحوال، فلا بد أن تكون واحدا من هذه الأحوال الثلاثة. فلك أن تقول في جاء المكرم الطالب: جاء المكرم الطالبي، لأن الإضافة جائزة والإعمال جائز. لكن جاء المكرم زيدا، لك أن تعمل جاء المكرم زيدا، لأن اسم الفاعل بأل وعمله جائز مطلقا، لكن ليس لك الإضافة، لا تقول جاء المكرم زيد، لأن الإضافة هنا جامعت أل، وأل لا تجامع الإضافة في الإضافة اللفظية إلا في ثلاثة أحوال سبقت: أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا، والمضاف هنا مفرد المكرم، أو يكون المضاف إليه بأل، والمضاف إليه هنا علم، أو يكون مضافا إلى الضمير عائد إلى ما فيه أل. ولا يتحقق شيء من ذلك في قولنا جاء المكرم زيد، فلا تجوز الإضافة بل يجب الإعمال. والحالة الثانية لإعمال اسم الفاعل أن يكون منونا، فيعمل عمل فعله بشرطين، الشرط الأول كون زمانه الحال أو الاستقبال، يعني ألا يكون زمانه الماضي، يعني أن يكون اسم الفاعل بمعنى يفعل ليس بمعنى فعل وانتهى، بل بمعنى يفعل الآن أو يفعله في المستقبل. والشرط الثاني أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا على شيء متقدم، على استفهام أو نفي، أو على مخبر عنه يعني مبتدأ أو موصوف، كأن تقول ما مكرم أباه نادم، ما نافية مكرم مبتدأ نادم خبره وأباه مفعول به نصبه نادم، بل نصبه مكرم، ما مكرم أباه نادم، فنادم هنا آسف، فمكرم عمل عمل الفعل يكرم، يعني الذي يكرم أباه ليس بنادم. وتقول أمكرم أباه عندكم، فاعتمد على استفهام، وفي الأولى اعتمد على نفي. وتقول محمد مكرم أباه، فمكرم اعتمد على المبتدأ، يعني خبر اعتمد على المبتدأ. وتقول جاء رجل مكرم أباه، ومكرم اعتمد على الموصوف، يعني وصف فاعتمد على موصوف متقدم. يعني أن اسم الفاعل المنون لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، ولا يعمل إذا وقع في أول الجملة غير معتمد على متقدم. يعني لا يجوز أن تقول مكرم أباه عندنا، لأنك أعملت مكرم في أباه ولم يعتمد على شيء متقدم. لكن لو اعتمد على نفي أو استفهام أو على مبتدأ أو على موصوف، وقوله موصوف تشمل النعت وتشمل الحال، فكلاهما كما سبق في شرحهما وصف، إلا أن النعت وصف وافق الموصوف في التعريف والتنكير، والحال وصف خالف الموصوف في التعريف والتنكير. فلك في النعت أن تقول جاء رجل مكرم أباه، ولك في الحال أن تقول أكرمت محمدا مكرما أباه، يعني حالة كونه مكرما أباه. ومع ذلك فإن اسم الفاعل مع توافر شروطه عمله جائز لا واجب، إذا جازت معه الإضافة. فلك أن تقول ما شارب العصير عندنا، أو ما شارب العصير عندنا، وهل طالب الحق ضائع، وهل طالب الحق ضائع، وهكذا. أما إذا اختل شرط من شروط الإعمال، يعني لم يكن اسم الفاعل مقرونا بأل وكان منونا لم تتوافر فيه الشروط المذكورة، فإنه حينئذ لا يعمل، لا يعمل بل يضاف. فتقول مثلا جاء ضارب زيد أمسي، جاء ضارب زيد أمسي، هنا ضارب بمعنى ضربه في الزمان الماضي، وليس المعنى يضربه أو سيضربه، فلهذا لا يعمل. تقول جاء ضارب زيد أمس، ولا يجوز جاء ضارب زيدا أمس، لأن المعنى متناقض. كيف جاء الذي يضرب زيدا، الذي يضرب زيدا أمس، الذي ضربه؟ أو أن تقول عن إنسان ضرب زيد، تقول ضارب زيد خائف، يعني هذا الرجل ضرب زيد فلهذا هو خائف من أن يعاقب، فتقول ضارب زيد خائف، يعني الذي ضربه خائف. فلهذا جرت مسألة مشهورة بين الكسائي وبين محمد بن الحسن إن لم تخن الذاكرة في مجلس الرشيد، عندما سأل الكسائي محمد بن الحسن من تأخذ من رجلين، قال أحدهما أنا قاتل زيدا، وقال الآخر أنا قاتل زيد، من الذي تأخذه بقتل زيد؟ والجواب عن ذلك أن من أضاف فقال أنا قاتل زيد هذا على معنى الماضي، يعني قتله، فهذا الذي قتله. وأما الذي نون فقال أنا قاتل زيدا، فهذا على معنى الحال أو الاستقبال، يعني ما قتله ولكنه يهدد بأنه سيفعل سيقتله، يعني أنا أقتل زيدا أو أنا سأقتل زيدا، إذن ما قتله ولكنه سيقتله. فهذا الفرق بين العبارتين، فاسم الفاعل لا يعمل إلا على معنى الحال أو الاستقبال. ثم قال ابن هشام رحمه الله وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي. الكسائي إمام أهل الكوفة خالف البصريين والكوفيين في إعمال اسم الفاعل الماضي، إذ قلنا قبل قليل إن اسم الفاعل الماضي لا يعمل باتفاق البصريين والكوفيين، إلا الكسائي فقد أجاز إعماله وهو ماض. نعم ليس هذا الأصل وليس هذا الأكس أكثر، لكنه يجوز عنده، واحتج على ذلك بهذه الآية وكلبهم باسط ذراعيه، فقال إن هذه القصة حدثت في الماضي. وكلبهم بسط ذراعيه، أم أنه يبسط ذراعيه الآن أم أنه سيبسط ذراعيه في المستقبل، يعني بسط الكلب ذراعيه ماض أم حال أم استقبال؟ لا شك أنه ماض، وقد عمل اسم الفاعل باسط في ذراعيه، باسط ذراعيه، لو أضاف لحذف التنوين باسط ذراعيه، لكنه نون باسط ذراعيه. فاحتج بذلك الكسائي على إعمال اسم الفاعل الماضي، لكن الجمهور خالفوه في ذلك وقالوا إن اسم الفاعل هنا عامل، وقد عمل في ذراعيه لا لأنه بمعنى الماضي ولكنه بمعنى يفعل، المراد بها حكاية الحال. وهذا كثير في اللغة، هو جائز أن تستعمل يفعل الذي يسميه الفعل المضارع في حكاية ما حدث في الماضي، فالمعنى وكلبهم باسط ذراعيه يعني وكلبهم يبسط ذراعيه، لأنه يقص القصة ويحكيها. ومن ذلك في الآية نفسها أنه قال عن أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بصيغة الفعل المضارع، ولم يقل وقلبناهم، لأنه يحكي القصة، وأنت إذا حكيت قصة ماضية الآن لك أن تحكيها بالفعل المضارع. فالصواب هو قول الجمهور أن الفعل إذا كان ماضيا منقطعا وأردت به الماضي المنقطع فإنه لا يعمل. فلهذا بعضهم يضبط المسألة بضابط أسهل وأوضح، كما فعل ابن مالك فيقول إن اسم الفاعل إذا كان بمعنى يفعل فإنه يعمل، يعني إذا وضعت مكانه المضارع يفعل سواء كان حالا أو استقبالا أو كان حكاية. وأما إذا كان بمعنى فعل الذي وقع وانقطع فهذا الذي لا يعمل. ثم قال ابن هشام: وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. كما أن الكسائي خالف في عدم اشتراط كون الماضي للحال والاستقبال فأجاز إعماله في الماضي، أيضا خالف الكوفيون وكذلك الأخفش من البصريين في الشرط الثاني لإعمال اسم الفاعل المنون وهو كونه معتمدا، فلم يشترطوا الاعتماد بل أجازوا إعمال اسم الفاعل المنون سواء كان معتمدا أو لم يكن معتمدا، يعني واقع في أول الكلام. فيجوز عندهم أن تقول أقائم المحمدان بالاعتماد وقائم المحمدان بمعنى يقوم المحمدان بالاعتماد. احتجوا على ذلك بقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. بنو لهب قبيلة من العرب يعني معروفة بتتبع الطيور والتنبؤ بالأشياء بناء على حركة الطيور، وهذا مما جاء شرع المطهر بمنعه. فكان بنو لهب مشهورين بذلك، فيقول الشاعر: بنو لهب خبيرون بهذا الأمر فلا تلغي مقالتهم إذا قالوا شيئا يتعلق بالطيور. ولكن الشاعر قال: خبير بنو لهب، يعني يخبر بنو لهب، فخبير هذا ليس اسم فاعل ولكنه صفة مشبهة، وسيأتي في الصفة المشبهة وفي اسم المفعول وكذلك في صيغ المبالغة أن شروطها واحدة. فقالوا: خبير بنو لهب، لا يمكن أن نقول إن بنو لهب مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم على تقدير بنو لهب خبير، ولو كان كذلك لقال خبيرون بنو لهب ليوافق الخبر المبتدأ في الجمع، ولكنه قال خبير بنو لهب، كما تقول أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، لأنه معروف أن الفعل يوحد مع الفاعل المفرد والمثنى والجمع كما ذكرنا ذلك في أحكام الفاعل، وكذلك الوصف العامل عمله يوحد مع الفاعل المفرد والمثنى والجمع، تقول أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون. وهنا الشاعر وحد خبير فجعله كالفعل موحدا مع الفاعل المجموع، فهذا دل على أن خبير عمل عمل الفعل مع أنه لم يعتمد. ورد ذلك الجمهور وتابعهم ابن هشام وقال: بل إن خبير خبر مقدم ومعنى البيت بنو لهب خبير. والذي جوز عدم المطابقة بين المبتدا والخبر كون كلمة خبير على وزن فعيل، والكلمة إذا كانت على وزن فعيل فالأكثر فيها المطابقة ويجوز ألا تطابق إذا ظهر المعنى، وذكروا على ذلك شواهد عدة، ومن ذلك قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرون أو ظهراء، مع أن الملائكة جمع، فقالوا إن ظهير فعيل فجاز فيها الإفراد مع أن المبتدأ هنا جمع، فقالوا البيت مثله. ثم قال ابن هشام بعد أن انتهى من الكلام على اسم الفاعل، قال: والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. المثال اسم غير مشهور لصيغ المبالغة، وقد استعمله ابن هشام هنا، والمصطلح المشهور عند النحويين تسميتها بصيغ المبالغة، والمراد بصيغ المبالغة هو الوصف الدال على حدث كثير وفاعله، إذن حدث وفاعل فعل هذا الحدث بكثرة. وواضح من كلام ابن هشام أن صيغ المبالغة هي محولة عن اسم الفاعل، فضراب محول من ضارب، لأن الضراب هو الضارب بكثرة، والشراب محول من شارب، لأن الشراب هو الشارب بكثرة. لكن أرادت العرب من طريق الاختصار والإيجاز، بدل من أن يقول فلان شراب جدا أو شراب بكثرة أو كثير الشرب، أرادوا أن يجعلوا هذا الوصف على صيغة معينة تدل على الكثرة، فجعلوها على هذه الصيغ. فإذا قيل شارب يعني أنه فعل الشرب مطلقا قليلا أو كثيرا، أما إذا قال شراب فمعنى ذلك أنه فعل هذا الفعل بكثرة. فذكر ابن هشام أن صيغ المبالغة خمس صيغ: فالأولى فعال كضراب وشراب وأكال وجزار ونجار، والأخرى فعول كصبور وشكور، والثالثة مفعال كمنحار ومعطار ومزواج، أي الكثير العمل لهذه الأعمال. قال ابن هشام عن هذه الثلاثة بكثرة، يعني أن استعمال هذه الصيغ للدلالة على الكثرة كثير في كلام العرب. وأما الصيغتان الأخيرتان وهما فعيل وفعل، فإن استعمالهما في صيغ المبالغة قليل، فهذا مراده. فالصيغة الرابعة فعيل كرحيم وعليم، والصيغة الخامسة فعل كحذر وملك ومزق. وذكر ابن هشام أن الثلاثة الأولى استعمالها في المبالغة كثير، فلهذا كان إعمالها إعمال فعلها أيضا كثيرا. وأما الأخيرتان فإن كونهما صيغ مبالغة قليل، وكذلك كان إعمالهما إعمال الفعل قليلا. ومن ذلك قول العرب: أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. فشراب صيغة مبالغة عملت عمل الفعل، وفاعلها مستتر تقديره أنا، والعسل مفعول به مقدم، تقول: زيد شراب العسل إذا أحملت، وزيد شراب العسل إذا أضفت، فإعماله جائز لا واجب. وتقول زيد ضراب العدو وضراب العدو، وتقول زيد منحار الجزور وزيد منحار الجزور، ومطعان عدوه ومطعان العدو. ومن ذلك قول العرب إنه لمنحار بوائكها، والبائكة هي الناقة الضخمة فأعملها، فقال منحار بوائكها، يعني إنه ينحر بكثرة بوائك الإبل. وتقول خالد شكور ربه، يعني يشكر ربه بكثرة. قال الشاعر ضروب بنصل السيف سوق صمانها، إذا عدم زادا فإنك عاقر. فضروب اسم صيغة مبالغة عملت في سوقها، والسوق جمع ساق، يعني كما كانت العرب تضرب سوق الإبل لكي تسقط ثم تنحرها بعد ذلك. وتقول محمد رحيم الضعفاء بالإعماد، أو رحيم الضعفاء. وتقول الله سميع الدعاء بالإعماد، أو سميع الدعاء بالإضافة. وتقول زيد حذر الشر وحذر الشر. قال شاعر حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. فحذر نونها وأعملها في أمورا. وقال الآخر أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. فمزقون هذا جمع مزق، وأعمله في عرضي، مزقون عرضي يعني يمزقون عرضي. ثم انتقل ابن هشام إلى اسم المفعول فقال واسم المفعول كمضروب كمضروب ومكرم. اسم المفعول كما سبق هو اسم يدل على حدث ومفعوله، ويصاغ بطريقة مضطردة، فهو يصاغ من الثلاثي على وزن مفعول، كمضروب من ضرب، ومشروب من شرب، ويصاغ من غير الثلاثي على هيئة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، فيقال من دحرج مدحرج، ومن انطلق منطلق، ومن استخرج مستخرج. وكل الأوصاف اسم الفاعل وصيغ المبالغة وكذلك الصفة المشبهة وكذلك اسم التفضيل تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، لأنها تدل على الحدث وصاحبه فاعله، إلا اسم المفعول فإنه يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، لأنها تدل على الحدث ومفعوله، ومعلوم أن نائب الفاعل هو المفعول به الذي حل محل الفاعل. قال ابن هشام ويعمل عمل فعله، وهو كاسم الفاعل، يعني أن اسم المفعول إذا كان مقترنا بأل فإن إعماله عمل فعله جائز مطلقا، كقولك جاء المضروب أخوه، أو جاء المكسور اليد، ولك أن تضيف جاء المكسور اليد، يعني جاء الذي كسرت يده. وإذا كان اسم المفعول منونا فإنه يعمل بالشرطين السابقين، كقولك جاء مضروب أخوه، يعني جاء من ضرب أخوه. ولكن لا يجوز أن تقول جاء مضروب أخوه أمس، ولا تقول مضروب المحمداني لعدم الاعتماد في الثاني ولكونه في الماضي في الأول. فهذا ما يتعلق باسم الفاعل وصفة المشبهة واسم التفضيل. ينتقل ابن هشام إلى الكلام على صفة المشبهة. الصفة المشبهة، وفيها يقول ابن هشام رحمه الله: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر. الصفة المشبهة، الصفة المشبهة أيضا هي اسم يدل على حدث وصاحبه، وصاحبه فاعله، لأن قولك حسن زيد، أو هذا فعل حسن، زيد حسن، تدل على الحدث وهو الحسن، وعلى أن زيد هو الذي فعل هذا الحسن. زيد شجاع، زيد قوي، هذا سهل، هذا صعب، هذا جميل، تدل على الجمال وأنه الذي فعل هذا الجمال. فالصفة المشبهة تدل على حدث وفاعله، فهي تشبه ماذا؟ تشبه اسم الفاعل. فلهذا قولهم الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ المشبهة كما قال ابن هشام المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، فهي تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد. أما كونها تشبه اسم الفاعل فوضح من كلامنا، لأنها تدل على حدث وفاعله. وأما كون اسم الفاعل مشبه بمتعدي لواحد فسيأتي بيانه، وهو أن الصفة المشبهة الأصل فيها أنها ما تعمل، إلا أنه جاء في اللغة نصب معمولها، مع أن معمولها في الحقيقة وفي المعنى فاعل، والفاعل حقه الرفع من نصب، حقه الرفع، لكن جاء في اللغة رفعه، وهذا واضح أنه فاعل، وجاء نصبه، فلما جاء نصبه لم يجدوا لذلك تخريجا إلا أن يقولوا إن الصفة المشبهة شبهتها العرب باسم الفاعل المتعدي لواحد، فنصبوا معموله بها. ولكي نفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، فنقول يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة كلاهما يدل على حدث وفاعله، إلا أن الصفة المشبهة غالبا لا تكون على صيغة اسم الفاعل، لا تكون على صيغة اسم الفاعل غالبا، يعني لا تكون على وزن فاعل غالبا. فلهذا لو وجدت اسما يدل على حدث وفاعله وهو على وزن فاعل نقول هذا اسم فاعل، مثل قائم وجالس وضارب وشارب وماشي. لكن لو وجدته يدل على حدث وفاعله وليس على وزن فاعل قلنا كجميل وقبيح وطويل وقصير وقوي وشجاع وجبان وأشيب وغضبان، فهذه ليست على وزن فاعل ومع ذلك تدل على حدث وفاعله، قالوا الصفة مشبهة. وأيضا مما يفرق فيه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة مأخذهما، يعني من أين أخذان. فنحن نعرف أن الفعل الثلاثي يكون في اللغة على ثلاثة أوزان: فعل وفعل وفعلا، يكون على فعل كضرب وقعد، ويكون على فعل كشرب وفرح، ويكون على فعلاء كرماء. هذا الأفعال الماضية كلها على هذه الأوزان. فإذا أتينا إلى فعلاء فهذا لا يكون إلا لازما ككرماء وشرفاء وصغراء وكبراء. هذا الفعل أي فعل على فعلاء لا يكون إلا لازما وهو أقل الأفعال. وأما فعل فهو أكثر من فعل ويأتي متعديا ولازما. فالمتعدي كشرب تقول شربه، وحمد حمده، ويأتي لازما كفرح وطرب. وأما الذي على فعل فهو أكثر الأفعال وتأتي متعديا كضرب ضربه، وفتح فتحه، ويأتي لازما كقعد وجلس. على ذلك نستطيع أن نقول إن الفعل الثلاثي يأتي على خمسة أوجه: فعل المتعدي كضرب، وفعل اللازم كقعد، وفعل المتعدي كشرب، وفعل اللازم كفرح، وفعل ولا يكون إلا لازما ككرما. فاسم الفاعل يأتي من الثلاثة الأول: من فعل المتعدي وفعل اللازم، كضرب فهو ضارب، وقعد فهو قاعد. ويأتي من فعل المتعدي كشرب فهو شارب. طيب، وأما الصفة المشبهة فتأتي من الرابع والخامس، آسف، تأتي من الثالث والخامس، تأتي من الرابع والخامس، تأتي من فعل اللازم كفرح فهو فرح، ما يقال فارح، وطرب يقال طرب ما يقال طارب، وغرق فهو غريق ما يقال غارق. وكذلك الخامس فعلاء تقول كرم فهو كريم لا كارم، وشرف فهو شريف لا شارف، وشجع فهو شجاع لا شاجع، وجمل فهو جميل لا جامل، وهكذا. إذن فاسم الفاعل وصيغ المبالغة فرقنا بينهما من حيث المأخذ، وهذا تفريق واضح، ومن حيث الوزن وهو تفريق غالب غالب، لأن الصفة المشبهة قد تأتي على وزن فاعل قليلا. وأيضا نفرق بينهما من وجه ثالث، نفرق بينهما من وجه ثالث، وهو أن الصفة المشبهة يستحسن، يصح، يجوز، بل يستحسن أن تضاف إلى فاعلها. وأما اسم الفاعل فلا يجوز أن يضاف إلى فاعله. إذا أردت أن تضيفه فتضيف إلى مفعوله ولا يضاف إلى الفاعل. لا يلتبس عليك الأمر عليكم بالمصدر. المصدر سبق أنه يضاف إلى الفاعل أو المفعول به، والأكثر أن يضاف للفاعل. الكلام هنا على اسم الفاعل، لو أردت أن تضيفه فإنه يضاف للفاعل، فإنه يضاف للمفعول به. تقول زيد شارب العصير أو شارب العصير، ما يمكن أن تضيف شارب إلى زيد الذي هو الفاعل، ما تستطيع. تقول محمد يضرب اللص، ح حول يضرب إلى اسم فاعل ضارب، أضف، لا يمكن تقول ضارب محمد اللص، لا يأتي، تقول محمد ضارب اللص أو محمد ضارب اللصي، ما يضاف إلا إلى مفعوله. وأما الصفة المشبهة مع أنها تدل أيضا على حدث وفاعله، ولكنها يجوز أن تضاف إلى الفاعل، فتقول محمد حسن الوجه يعني حسن وجهه، ومحمد قوي القلب أي قوي قلبه، وطويل الشعر يعني طال شعره، وهكذا. فلهذا نقول كل صفة يمكن أن تضيفها إلى الفاعل فهي صفة مشبهة حتى ولو كانت على وزن فاعل، هذا هو الضابط الأقوى في الباب. فلهذا قال ابن مالك في الألفية عندما أراد أن يعرف الصفة المشبهة: صفة استحسن جر فاعلي بها هي المشبهة اسم الفاعلي. التفريق الواضح بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أن الصفة التي يستحسن إضافتها للفاعل صفة مشبهة، والتي لا تضاف إلى الفاعل اسم فاعل. فطاهر اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ نقول فلان طاهر القلب، القلب فاعل ولا مفعول للطهارة؟ فاعل، طهر قلبه، إذا أضفتها للفاعل فهي صفة مشبهة. وكذلك لو نظرت إلى المأخذ فإن طاهر مأخوذ من طهر من فعل، فهو أيضا صفة مشبهة. وضامر البطن يعني ضمر بطنه، فهي أيضا صفة مشبهة. فهذه تفريقات لعلها واضحة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. وقد عرفنا من خلالها أن الصفة المشبهة لا تأتي على وزن اسم الفاعل غالبا، وإن كان تأتي عليه قليلا. طيب تأتي على أي أوزان؟ تأتي على أوزان كثيرة كثيرة، جامعها أنها كل وصف يدل على حدث وصاحبه مأخوذ من فعل أو فعل اللازم، أو تقول يستحسن إضافتها لفعلها. قلنا إن الصفة المشبهة تأتي على أوزان كثيرة، وقد عرفنا أنها تؤخذ من فعل اللازم ومن فعل ولا يكون إلا لازما. فالصفة المشبهة التي تؤخذ من فعل اللازم قياس الصفة المشبهة منه أن يكون على فاعل، وذلك إذا كان للأعراض يعني الأفعال التي تأتي وتذهب كفرح فهو فرح، ونظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. وقد تكون على فعلان إذا دل على امتلاء أو على حرارة في الباطن كعطش فهو عطشان، وفرح فهو فرحان، وصديا فهو صديان بمعنى عطشان، وشبعان وريان. ويكون على أفعل إذا كان للألوان أو الخلق كسود فهو أسود، وخضر فهو أخضر، وجهر فهو أجهر أي مرتفع الصوت، وعور فهو أعور، وحول فهو أحول، وعمي فهو أعمى. والصفة المشبهة المأخوذة من فعل ولا يكون إلا لازما، فقياس الصفة المشبهة منه أن يكون على وزن فعل كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وصعب فهو صعب، وسهل فهو سهل. ويكون على وزن فعيل نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم، وكبير وصغير وطويل. وتأتي أيضا الصفة المشبهة منه على أوزان قليلة كأفعل، نحو خطب فهو أخطب، وشاب فهو أشيب، وحمق فهو أحمق. ويأتي على وزن فعل كبطل فهو بطل، وحسن فهو حسن. بطل من البطولة فهو بطل، لكن بطل الشيء من البطلان، هذه بطل من فعل، فيؤخذ منها اسم فاعل أو صفة مشبهة. فعل هذا اسم فاعل، بطل فهو باطل، بطل الأمر فهو باطل، لكن بطل من البطولة فهو بطل لأنه من فعل. ويأتي على فعال مثل جبن فهو جبان، ويأتي على فعال كشجع فهو شجاع، ويأتي على فعل كفطن فهو فطن، وشرس فهو شرس، وكذلك فرح. وقد يأتي على فيعل كسيد وطيب وميت إلى آخره. فبان من ذلك أن الصفة المشبهة التي تؤخذ من فعل اللازم ومن فعل ولا يكون إلا لازما، أن الصفة المشبهة لا يكون لها مفعول به، لأنها لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم الذي ليس له فاعل. وعلى ذلك يمكن أن نقول إن الصفة المشبهة كل اسم دل على حدث وفاعله بشرطين أو ثلاثة شروط: الأول أن تؤخذ من فعل اللازم أو من فعل، والثاني أن يستحسن إضافتها لفاعلها، والثالث أن لا تكون على وزن اسم الفاعل غالبا. فهذا كله فيما يتعلق بوزنها واستعمالها. فما معناها ودلالتها؟ يعني ما الفرق بين معنى ودلالة اسم الفاعل ومعنى الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة كما ذكر ابن هشام أنها تدل على الثبوت، على ثبوت الصفة في صاحبها. فيقولون الصفة المشبهة الأصل فيها أنها تدل على ثبات الصفة في الموصوف، أو أنها كالثابتة، إما أنها ثابتة ثبوتا دائما حقيقيا كصفات الله كريم، الكرم في الله صفة ثابتة ثبوتا حقيقيا ودائمة، ديمومة حقيقية وعظيم، وكقولك فلان طويل أو قصير أو أحمق أو أشيب، هذه صفات إذا وجدت ثبتت. لا يكون إنسان طويلا مرة قصيرا مرة، وإذا كان أشيب خلاص بقي أشيب. أو يكون كالثابتة، يعني تدل على أن هذه الصفة وإن لم تكن ثابتة حقيقة إلا أنها كالثابتة، إما من باب المبالغة أو من باب المجاز والتوسع، كقولك فلان شجاع وبطل. فالأصل في الشجاع والبطل أن هذه الصفة هي الصفة الدائمة فيه. قد يعتريه أحيانا صفات تخالف هذه الصفات، لكن هذه الصفات هي الأصل فيه، أو من باب المبالغة، بخلاف اسم الفاعل فإن الأصل فيها أنها لا تدل على الثبات. تقول فلان قائم جالس شارب آكل ماشي، يعني هذه الأشياء يفعلها أحيانا وتنفك عنه بعد ذلك، وليس لها صفات الديمومة. فإن قلت تكلمت على اشتباه الصفة المشبهة باسم الفاعل، فلهذا سميت الصفة المشبهة باسم الفاعل. طيب ألا تشتبه بالصيغ المبالغة؟ الجواب نعم، قد تشتبه بصيغتين من صيغ المبالغة، وهما فعيل وفعل. ففعيل وفعل يأتيان صيغتي مبالغة ويأتيان صفة مشبهة، بخلاف فعال ومفعال وفعول، فهذه صيغ مبالغة. والتفريق بينهما لعله صار واضحا مما شرحناه من قبل. فنحن قلنا إن صيغ المبالغة محولة من ماذا؟ من اسم الفاعل. إذن حكمها حكم اسم الفاعل، فإذا كانت فعيل وفعل من فعل المتعدي أو اللازم أو فعل المتعدي فهي صيغة مبالغة، وإذا كانت فعيل وفعل من فعل اللازم أو من فعل فهذه صفة مشبهة. فقولك عليم فعيل، لكن صفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ نقول هذه من علم، علم متعدي أم لازم؟ علمه متعدي، إذن صيغة مبالغة. ونصير من نصره من فعل فهي صفة مشبهة، وملك من ملكه صفة مشبهة، وحذر حذره صفة مشبهة. لكن كريم فعيل، هذا من كرم، وشريف من شرف، وعظيم من عظم، هذه من فعل فهذه صفات مشبهة. وفرح من فرح فعل اللازم، وفطن تقول فطن، هذه من فاطن اللازم، هذه صفات مشبهة. تقول حذره فهي صيغة مبالغة. نعم هذه صيغة مبالغة. نعم إن قلت صفة مشبهة فلا. وابن هشام في التعريف قال المصوغة لغير تفضيل، أراد أن يخرج اسم التفضيل. ثم قال ابن هشام في بيان شيء من أحكامها ولا يتقدمها معمولها، من أحكام الصفة المشبهة أن معمولها لا يتقدم عليها، والسبب في ذلك ما ذكرناه من قبل أن عملها ضعيف فلا تعمل متأخرة، نحو زيد حسن وجهه، وجهه فاعل مرفوع بحسن لأنه عمل عمل فعله، كأنك قلت زيد يحسن وجهه، لكن لا يصح أن تقول زيد وجهه حسن على أن وجهه فاعل لحسن وقد تقدم عليه، لكن يجوز أن تقول زيد وجهه حسن على أن وجهه مبتدأ وحسن خبر والجملة خبر زيد، وتقول زيد حسن وجهه، ولا يجوز أن تقول زيد وجهه حسن، وتقول زيد حسن وجها، ولا تقول زيد وجها حسن، وسيأتي الكلام على إعمالها. ثم قال ابن هشام ولا يكون أجنبيا، الكلام هنا على معمول الصفة المشبهة، معمولها يعني الذي تعمل فيه رفعا أو نصبا، فيشترط في هذا المعمول أن يكون سببيا، والمراد بكونه سببيا أن يكون فيه ضمير أو أن يكون مقترنا بأل، فإن الضمير وأل سيربطانه بعائده، فلهذا يكون بينه وبين عائده سبب فصار سببيا، كأن تقول مررت برجل حسن وجهه، فوجهه ارتفع بحسن وهو سببي لوجود هذا الضمير الذي يربطه برجل، بخلاف ما لو قلت مررت برجل حسن زيد، هذا لا يجوز لأن زيد ليس بسببي، بخلاف اسم الفاعل الذي لم نشترط فيه ذلك فيجوز أن تقول مررت برجل مكرم أباه، فالمعمول سببي، أو مررت برجل مكرم زيدا، فالمعمول أجنبي ليس بسببي، فهذا أيضا مما يختلف فيه اسم الفاعل عن الصفة المشبهة. ثم تكلم بعد ذلك على إعمال الصفة المشبهة فقال ويرفع، يعني معمول الصفة المشبهة، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. فتكلم على حكم معمول الصفة المشبهة إجمالا دون تفصيل، وذكر أن فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض الجر. فالوجه الأول في المعمول الرفع، كأن تقول مررت برجل حسن وجهه، أو رأيت رجلا طويلا شعره، فوجهه ارتفع بحسن على أنه فاعل، وشعره ارتفع بطويل على أنه فاعله، بمعنى حسن وجهه وطال شعره. وكون الرفع هنا على الفاعلية هو المعروف المشهور عند النحويين، وكونه بدلا كما أجازه ابن هشام هذا وجه قليل قال به بعض النحويين هو ضعيف، على أن التقدير مررت برجل حسن هو وجهه، ثم أبدل وجهه من الفاعل المستتر حسن هو، وضعفه ظاهر، وأقل ما في ضعفه أنه مخالف لظاهر معنى الكلام. والوجه الثاني الجائز في المعمول النصب، فلك أن تنصب المعمول فتقول مررت برجل حسن وجهه، أو مررت برجل حسن الوجه، أو مررت برجل حسن وجها، مع أن الوجه في الجميع هو فاعل الحسن، إلا أنه انتصب، وهذا الذي جعلهم يشبهون الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد كما سبق الإلماح إليه، وهذا وارد في السماع، فقال النحويون إن كان هذا المعمول المنصوب معرفة فهو مشبه بالمفعول به، يعني كأن الصفة المشبهة شبهت باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهذا المنصوب نصب نصب المفعول به، مررت برجل حسن وجهه وطويل شعره. وأما إذا كان نكرة كمررت برجل حسن وجها وطويل شعرا، فلك حينئذ أن تجعله منصوبا على التشبيه بمفعول به، ولك أن تنصبه على التمييز. والوجه الثالث وهو الأخير في معمول الصفة المشبهة أن تجره بالإضافة، وواضح أن الجر بالإضافة سيمنع التنوين في الصفة المشبهة، فتقول مررت برجل حسن الوجه، أو مررت برجل حسن وجه، وهكذا. هذه الأوجه الرفع والنصب والجر على أنها جائزة، إلا أنها مختلفة في الاستعمال من حيث الكثرة والحسن، فلا شك أن الأصل فيها الرفع، لأن الوجه هو فاعل الحسن، والشعر هو فاعل الطول، وهكذا. وبعده يأتي الجر لأنه محول عنه، فعرفنا من قبل أنه لك أن تعمل هذه الصفة عمل فعلها، وهذا الفعل يرفع فاعلا، ولك ألا تعمل فتضيف. فالجر بالإضافة محول عن الإعمال، فهو الدرجة الثانية في الحسن. ويأتي النصب أخيرا، فهو الأقل في الاستعمال، وهو الأضعف في القياس، إلا أنه وارد في السماع، ولهذا سميت الصفة المشبهة بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.